قال الشاعر: أناخ اللؤم وسط بني رياح مطيته فأقسم لا يريم، كذلك كل ذي سفر إذا ما تناهى عند غايته مقيم. قال الشاعر: إذا بكرية ولدت غلاما فيا لؤما لذلك من غلامي، يزاحم في المآد بكل عبد وليس لدى الحفاظ بذي زحام. قالت كنزة بنت شملة المنقرية تهجو مية صاحبة ذي الرمة: ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هي، على وجه مي مسحة من ملاحة، وتحت الثياب الخزي لو كان باديا. ألم تر أن الماء يخلف طعمه وإن كان لون الماء أبيض صافيا؟ إذا ما أتاه وارد من ضرورة تولى بأضعاف الذي كان ظاميا. كذلك مي في الثياب إذا بدت وأثوابها يخفين منها المخازيا. قال الشاعر: إذا ما الرزق أحجم عن كريم وألجأه الزمان إلى زيادي، تلقاه بوجه مكفهر كأن عليه أرزاق العباد. حماسة أبي تمام، باب المديح والأضياف. قال مرة بن محكان وهو شاعر أموي: أنا ابن محكان أخوالي بن مطر، أنمي إليهم وكانوا معشر النجبا. يا ربة البيت قومي غير صاغرة، ضمي إليك رحال القوم والقربى، وخبريهم أندنيهم وننزلهم في باحة الدار، أم نبني لهم قببا. في ليلة من جمادى ذات أندية لا يبصر الكلب من ظلمائها الطنبا. قال الشاعر: ومستنبح قال الصدى مثل صوته، حضأت له نارا لها حطب جزل، وقمت إليه مسرعا فغنمته مخافة قومي أن يفوزوا به قبل، فأوسعني حمدا وأوسعته قرا، وأرخص بحمد كان كاسبه الأكل. قال الشاعر: تركت ضأني تود الذئب راعيها، وأنها لا تراني آخر الأبد. الذئب يطرقها في الدهر واحدة، وكل يوم تراني مدية بيدي. قال الشاعر: وما أنا بالساعي إلى أم عاصم لأضربها، إني إذن لجهول. لك البيت إلا فينة تحسنينها، إذا حان من ضيف علي نزول. قال الشاعر: وإنا لمشاؤون بين رحالنا إلى الضيف منا لاحف ومنيم، فذو الحلم منا جاهل دون ضيفه، وذو الجهل منا عن أذاه حليم. قال ابن عنقاء الفزاري: رآني على ما بي عميلة فاشتكى إلى ماله حالي أسر كما جهر، دعاني فآساني ولو ضن لم ألم، على حين لا بدو يرجى ولا حضر. غلام رماه الله بالحسن يافعا، له سيمياء لا تشق على البصر، كأن الثريا علقت في جبينه، وفي نحره الشعرى، وفي خده القمر. إذا قيلت العوراء أغضى كأنه ذليل بلا ذل، ولو شاء لانتصر. قال الشاعر: سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي، فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي، رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قذى عينيه حتى تجلتي. قال أبو زياد الأعرابي: له نار تشب على يفاع إذا النيران ألبست القناعا، ولم يك أكثر الفتيان مالا، ولكن كان أرحبهم ذراعا. قال عبيد بن العرندس الكلابي: هينون لينون أيسار ذو كرم، سواس مكرمة أبناء أيساري، وإن توددتهم لانوا وإن شهموا، كشفت آساد حرب غير أشراري، لا ينطقون عن الفحشاء إن نطقوا، ولا يمارون إن ماروا بإكثاري، من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم، مثل النجوم التي يسري بها الساري. قال أبو الطمحان القيني: إذا قيل أي الناس خير قبيلة وأصبر يوما لا توارى كواكبه، فإن بني لأم بن عمرو أرومة سمت فوق صعب لا تنال مراقبه، نجوم سماء كلما غاب كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكبه، وما زال فيهم حيث كان مسود تسير المنايا حيث سارت كتائبه، أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه. قال محمد بن بشير الخارجي: يا أيها المتمني أن يكون فتى مثل ابن زيد، لقد خلى لك السبلا، أعدد ثلاث خلال قد عرفنا له، هل سب من أحد أو سب أو بخيلا؟ قال شقران مولى سلامان من قضاعة: ولو كنت مولى قيس عيلان لم تجد علي لإنسان من الناس درهما، ولكنني مولى قضاعة كلها، فلست أبالي أن تدين وتغرما. أولئك قومي بارك الله فيهم، على كل حال ما أعز وأكرما. قالت ليلى الأخيلية: لا تغزون الدهر آل مطرف، لا ظالما أبدا ولا مظلوما، قوم رباط الخيل وسط بيوتهم، وأسنة زرق يخلن نجوما، ومخرق عنه القميص تخاله وسط البيوت من الحياء سقيما، حتى إذا رفع اللواء رأيته تحت اللواء على الخميس زعيما. قال الشاعر: كريم يغض الطرف فضل حيائه، ويدنو وأطراف الرماح دواني، وكالسيف إن لا ينته لا نمسه، وحداه إن خاشنته خشناني. قال الفرزدق في علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم: إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، بكفه خيزران ريحها عبق، من كف أروع في عرنينه شمم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم، أي القبائل ليست في رقابهم، لأولية هذا أو له نعم. قال الشاعر: سأقدح من قدري نصيبا لجارتي، وإن كان ما فيها كفافا على أهلي، إذا أنت لم تشرك رفيقك بالذي يكون قليلا لم تشاركه في الفضل. قال عمرو بن الأهتم السعدي: ذريني فإن الشح يا أم هيثم لصالح أخلاق الرجال سروق، ذريني وحطي في هواي فإنني على الحسب الزاك الرفيع شفيق، وكل كريم يتقي الذم بالقرى، وللحمد بين الصالحين طريق، لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها، ولكن أخلاق الرجال تضيق. قال الشاعر: لمست بكفي كفه أبتغي الغنى، ولم أدر أن الجود من كفه يعدي، فلا أنا منه ما أفاد ذو الغنى، أفدت وأعداني فأتلفت ما عندي. قال الحواس الحارثي: أيا ابنة عبد الله وابنة مالك ويا ابنة ذي البردين والفرس الوردي، إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا، فإني لست آكله وحدي، أخا طارقا أو جار بيت، فإنني أخاف مذمات الأحاديث من بعدي. ولا الموت خير من زيارة باخل يلاحظ أطراف الأكيل على عمدي، وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا، وما في إلا تلك من شيمة العبد. قال منصور بن سلمة النمري: وداع دعا بعد الهدوء كأنما يقاتل أهوال السرى وتقاتله، دعا بائسا شبه الجنون وما به جنون ولكن كيد أمر يحاوله. فلما سمعت الصوت ناديت نحوه بصوت كريم الجد حلو شمائله، وأبرزت ناري ثم أثقبت ضوءها، وأخرجت كلبي وهو في البيت داخله. فلما رآني كبر الله وحده، وبشر قلبا كان جما بلابله. فقلت له: أهلا وسهلا ومرحبا، رشدت ولم أقعد إليه أسائله، وقمت إلى برك هجان أعده لوجبة حق نازل أنا فاعله. بذلك أوصاني أبي وبمثله، كذلك أوصاه قديما أوائله. قال حاتم بن عبد الله الطائي: أعاذل، إن الجود ليس بمهلكي ولا مخلد النفس الشحيحة لومها، وتذكر أخلاق الفتى وعظامه مغيبة في اللحد بال رميمها، ومن يبتدع ما ليس من خيم نفسه يدعه ويغلبه على النفس خيمها. قال حاتم الطائي: وإني لأستحيي صحابي أن يروا مكان يدي من جانب الزاد أقرعا، أكف يدي عن أن ينال التماسها، أكف صحابي حين حاجتنا معا، أبيت هضيم الكشح مطمر الحشا، حياء أخاف اللوم أن أتضلعا، فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمعا. قال أبو كدراء العجلي: يا أم كدراء مهلا لا تلوميني، إني كريم وإن اللوم يؤذيني، ليست بباكية إبلي إذا فقدت صوتي، ولا وارثي في الحي يبكيني، بنى البناة لنا مجدا ومكرمة لا كالبناء من الآجر والطين. قال جؤية بن النضر: قالت طريفة: ما تبقى دراهمنا وما بنا سرف فيها ولا خرق، إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى سبل الخيرات تستبق. قال المتوكل الليثي: لسنا وإن أحسابنا كرمت يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. قال عمر بن أبي ربيعة: خبروها بأنني قد تزوجت فظلت تكاتم الغيظ سرا، ثم قالت لأختها ولأخرى جزعا: ليته تزوج عشرا. وأشارت إلى نساء لديها لا ترى دونهن للسر سترا: ما لقلبي كأنه ليس مني، وعظامي أخال فيهن فترا، من حديث نما إلي فظيع، خلت في القلب من تلظيه جمرا. قال سحيم الفقعسي: ولا أكتم الأسرار لكن أنمها، ولا أدع الأسرار تغلي على قلبي، وإن قليل العقل من بات ليله تقلبه الأسرار جنبا على جنبي. حماسة أبي تمام، باب مذمة النساء. قال الشاعر: لا تنكحن عجوزا إن أتيت بها، واخلع ثيابك منها ممعنا هربا، وإن أتوك وقالوا إنها نصف، فإن أطيب نصفيها الذي ذهبا. قال الشاعر: لو تسمعت صوته قلت هذا صوت فرخ في عشه مزقوق، أو تأملت رأسه قلت هذا حجر من حجارة المنجنيق، معمل قرض لحية لو تراها قلت عثنون هربذ محلوق، لم أعبه ألا يكون تقيا مؤمنا مبغضا لأهل الفسوق، غير أني أردت أن ينظر الناس إلى خلق ربنا المخلوق. كانت هذه مختارات من ديوان الحماسة لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي، المتوفى سنة 231 هجرية. وقد اخترنا أكثر من 1000 بيت من أصل نحو 5000. إنتاج معهد الإعلام بجامعة بيرزيت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو.